أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بقول يتضبات من يشتغل وهنا كم يجي عشر الذي ينصح لي كنا سنة تفسير القرآن الكريم كه نبي الله باتنا يدود بنا ككوما أيد أفر الله باتنا دوك بلابنا يا من سورة سبا كميدة أيد شني أفر تنادنا واكو يديهاي من السورة نفسها إثلا سورة سبا كميدة عشر كي عروتو سقوح الإرسان يهي سورة سبا وصورة مكية مركة وحدة الموضوع سيدا يقول لانتهاي توحيد كارمي سايي كاميسا هايديه ودن جاي عشر كي هوري وحين وكوشاقنا الشركة خيدي سلمانهان إني آيالها جاري وضدك الشركة سمينا يهي غير الله مع الله عبد أي حق أبو قارك أنا وحكسين أي وعائي رب وش يرى الملائك بو نقوم كرايا نبيال بو نقوم كرايا أولي نقوم أي صالحين بو نقوم أي تنبيدات بو نقوم أي أجرام سماوية بيحي حدر يقرع بو نقوم أي وعائي غير الله وش يرى أفرتهم بي مدقبين وإن يهانتان يساوع كتراياً ألا إن يوحلل إيهين يأين إساق الله معين إيهين القرقار إيهين يا أخيار القيثي أبو كاتيال إن إيهين أفرت أي أفرد الله صوقف صغي أفرت مدن إن ينجرن والعدئين طبعا حقا شفاعة أود على آيات أودا بيسا شاكتين مرك إذا شفاعة إلا ويدي اللهم هو قمك إنه وذهي ليسنا يوم لسلقى جين كريم لباته مرك إهير جارت الله يابانا مرك دنب رب أمد الجوكتا هنونين أيو إلى أبو البشر آدم عليه السلام متقان إلى هذا النادق أبو البشر وخلقك الله بيده إلى قعن في سوقه أبو ري وأسجد لك ملائكته ملائكة سيقين مقبض نيد بكو سجود سيئي فلي أنه على ترى ما نحن فيه لكن كجر نمو جيد دنيا آدم كركاسو إرادة نفسي نفسي نفسي حدو إلى باب النوح تقع نوح لا مركع الله تقع أنت أبو البشر الثاني وسمعك الله عبدا شكورا على ترى ما نحن فيه بوم فاشفع لنا عند ربك أنا قال يا بمبو نفسي نفسي نفسي إبراهي موتاقا موسى أوتاقا عيسى أوتاقا إلى محمد لو يمال مركز شفاعة بالله فنيسى كل كاسا أمدودا شفاعة دين أوبا أنتها فودنا لوها يا جيت جوابه بمركز مادو شفاعة دين فرانتو حتى إذا فزيع عن قلوبهم أي مركز واحد ليس ويدين أي جواب تعلق تمي قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أشرك والآيات كان سعودا بأيه أشرك عن أدلة توحيد سيبه صعدا من أدلة توحيد أيوك بالله من أيها قال تعالى فبوحوا يرقل أيها الرسول الكريم فصولك شرفت روحة هذا من أحد واكما يرزقكم إذن عمتصية من السماوات ريال بالمطر والأرض لليال بالنبات إلك يا ربك كينا قلتنا عمتك كينا بل سعاشا ويدي مركا جوابا الله المجلسة وإلى الآن وحل أورانك الرب كينا مياج أما وح قلتك وحكا كينا في سورة الواقعة أي أدلة وويل وتجدونا أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أبيهم أما مدن قلك أفرأيتم ما تعرفون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون حتى تقد لليسان حبدينا كتمتان أغانا كتمتان أكتنا قرآن نبتان ما أبقبت البنك حبدي ملكة جليسان الدلاشة أرات كتمتان دلالك أكتنا واكم نبتان أما كان إصلاح ممهو لكن يا دليو جيت كالدقاي جيت كينا صبور كالدقاي صبور كينا مراكسو بحيي أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه جيت كالدقا ما دليي أم نحن الزارعون وسأنك أبرتيه زميني إذن وحلو يديسا إلى ريالك يا ربك كينا ولا ريالك نحنتك كينا جوابت واميتك لي يتلب معه حديق بنجران ماذا حكت جديان قل الله جوابك لمالك هذه الجواب تنين إله إلك ربك كينا ملك نحنتك كينا حق مركو سيداو الأذيعي قبك هذه سلبا لو جيد غاتو حقنا مدح اللوغة بشاقو أما وابابا يا معنوية ساد مناي هديك الدفاع الوقلايا ثلاث فور معان خلت في سنة وكوكرتو وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين حيث كن نغلى هديك هبابيني أفكنا شروطاك ساري أما أنك أما أبينك اللبدا إن أقلهم بها وضاقوا منايسا أما اللنسان ورمعان وتلطفة أيها الليلي يبنوه في كل أسكرته أياك لا نيسا أسلوب تشكيك بالليلة وإلا حقيقة ويسكع الدعي قال هذا بعدني كسرا نبي أيضاً ترميز الرعضي فأنا هنون كسرا قلوا حاطر هذا رسول الله من حجواكما يرزقكم من الانتصية من السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال قلوا حاطر هذا الله معبود تعالى أي يرزقنا من السماوات والأرض إشغى إريال البعنت النقاسية وإن أنك مؤمنين تا أو إياكم أدينك قال هذا من دنبا لعلى هدى هنون توسن كوركي كسوغا نبقي إنت الرميسا هنون كسوغا أو في ضلال بعدين ما قده قال هذا كسوغا وإلا أورك اللهم عاني والله حين غبوجي خاص إسكسي ويتنوك خاص ما قفك اللقاسية أو في ضلال بعدين قده كسوغا مبين عدو وإن معنيه بصعودة حتى أنه قفزنا هاي ألا قفك أنك وحيدينك ويدين مايو سيلا أنه قفك أنه إحنا لغا ويديني قلوا حاطر هذا الرسول الله لا تسألون أيها الكفار قال الله يدين ويدين مدونه أما وحي حديث محبا الله يدينك ويدين مايو أجرمنا أنك مسلمين تأني كدن بابني ولا نسأل أنك مسلمين تأني أنه ويدين مايو أما وحي حقي وحنا لقوا يدين مايو تعملون إذنك أصميسان قل وحاتل هذا الرسول الله يجمع وحا كل من دونا بيننا أنك مؤمنين تا إيا إذنك قال ذا ربنا خبك إنا وضع أبو ريبا قياما إنك كل من دونا حبي الله إنا كل ميا معاك دنبايا ثم كل أنك كذلبو يفتح إبك ربحين دونا بيننا إنك نحل نصان ليس ويسرنا بالحق عدالة بان لغوك ربحنا يا أنك جنان لغو أرورنا يا سيله بان رمينون رعني إذن على بان ليدنك أرورنا يا سرب بادين سير الجيدين حقا سان لغو بحنا يا وهو إيد الفتاح ألك ربحن بدن وأنك اعتراب بدن إيد حد بدن أيو مدقب نكوك لغا جنا يا العليم والله قوم بنو وحكا قرصوما يا أن لارك وهذه معكمة الدب لعضيه مديا ما لما لقبته انت وحبا الله بارايا الله وحو بارايا مالك وحسن أغينا مالك العليم والله قوم بنو تربو حيبوك لجرايا قل وحاتر على قارك أروني وحدي تسلسان الذين وحاد الحقتم عليشين به بلا وحد إله عليشيسان لو ذاجين إيسان وحضور وهنغض الحقت ما به بالله الى وعد هذه الشيسان انك في عبادته وفي ربوبيته وفي توحيده قد ألكوا على الشيسان شركاء يقول الله وحلا وذاك بل تصيح وعاتر هذا وقوة كان حين نقنا يان حين جريم بين نقنا وحي ألا لقرب ولي أموات بين نقنا يان أصنام بين نقنا يان أجرام سماوية ذي نقون أيام وماذا نقين بين نقونيس وصالحين سيدا ملايك توكالي نبيات توكالي صالحين توكالي أموحن وحك أغي أهلو النبي أيين نقون دونان والكاسا ربي ريك الله أين أمبال شريك أيهاي شريك الله وحلاله مجره بل من شريك جيه وكيدا هو إسادة كريمي أي الله معبود حقاه العزيز الله أنك كهذا العكيم الله مامل ونسلم كنت شخص كل ما نسى كلمي ذا معبود حقا كلمي ذا عزيز أنك كهذا صدون يغلب ولا يغالب أن سأكتعي كريم العكيم الله مامل ونسلم في تدبيره وفي سمعه وفي أحكامه وفي أقواله انتبع لك حكما بدن وصي لارك بسوك فينا أمام نو قل وحاتر هذا رسول الله لا تسألون الذين ويدين ما يقالوا أما كي حقي وحل الذين كويدين ما يو أن أجرمنا أنك مسلم كأكد لا كد بابنو ولا نسأل أنك مسلم كأن لويدين ما يو أما كي وحنا لويدين ما يو تعملون قولي فعل حموط فميزان قل وحاتر هذا رسول الله يجمع وحق يامك كل من دونه بيننا النبي إذن كالأحدين ربنا له إن وغلاها أي قيام ذلك كل من دونه ثم كالقذالب يفتح إبك ربحين دونه بيننا إن كالأحدين بالحق الرمع أيكوك ربحين دونه وهو إب الفتح ألك ربحين بذن العليم أقوم بذن والوحاتر هذا رسول الله أروني قال بل تصيّ الذين وحي توصي قال حقتم على شيئين جب الله إباد على شيئين الحق يسيقق يبقلسان شركاء يقو إباكوا وحلل وداجيا القوة توصي كلا شريك مجيرو بل إنو شريك جرى وركد غير هو إبا كلبي أي الله معبود حقا قر أحد يقو عبود كلبي أحد كلب معبود بالحق مجيرو حتى عبادك لجلت باطل وصدق الله في قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله ينجي الملك ومدى سيدان بابدوف صلي وأن أركدون تند الذي يسكعد وإلا الله أحلى قرم لك مجره الله مالك وإيك صهر مملوك الله خالق وحكى صهر مخلوق ألا عزيزة وحكى صهر ضعيفة ألا كريمة وحكى صهر محضاين انتان الله قيل سمايا وصدق الله إذ يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وانت رمت عدل فعلوا ومدين الوقع حوا كيت كوري قيسي إيا اللقم المروى لقل يدك إلا بل هو الله كلا مجر شريف بل إنه شريك جلدا هو إبا كني أي الله معبود حقا العزيز أهلا قبرني مبادن وشرف لا الحكيم أهلا مامول ونعسن ومرتلو سيدا مركا الخبوبية يتوحيك الله عدي أي رسولك مهمة دي سيلة تابسية قال تعالى إلى وحي يوم أرسلناك أيها الرسول الكريم حدا نؤبنا يكما ندرين إلا كافة دمانا أنبان نقودرني للناس دفعاً أيان قدرني وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم يظهر رسوشيكو الرئيسي مثل أركب خير لو جريجي ولقد أرسل نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولقد أرسل موسى إلى قومه ساسس والنبي والبوى إسرى إلا كافة للناس عرب إيا عجم عدان إيا ملو جرر إيا جلع بشر إذا الكيس أولانا يا أذيغا لغودري مهمدنا وام معي بشيئا أذيغا بشارينا لمن آمن حق إنت الرميسي بالجنة والمغفرة بادو بشارينا والنذيرا أذو الدقاية لمن كفر إنت حق ديدي بالنار والعذاب بدك ديسا في مدينة واطن لكن مع ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون تتكى انتي سي بلنبان الى الان لسعوني ان رسولي وحبتوني اوغي ساسا ولي حقا لكتولوها ان يربا الى الرميسو الرعضي وما ارسلناك الرسول الله كما ندري الا كافة لما نهانم بان مكودرني للناس الدب اليك بشيرا اذيقو بشاريناي انت حقا الرميسة جنية دن بداف والنذيرا اذيقو ادقايا انت حقا بيني شيء على بغتقايا ولكن اكثر الناس حصل يا شهدتك انت وضبدا لا يعلمون حقيقة الى الان مؤغا ويقولون سلامك الله شيئا وقيامتي يوحي لعيي لشيئا يقولون قالوا وحا يرندونا متى قرم ايا هذا الوعد يضوها بعث باجره وليس وبحنا يا تزاجرية سبا المرين محاسبة جيرتا سنية نار باجيرتا أدلاذيهين حداتين محمد ينتي الرميزي قرمون نقونا يا نوشيغ مدددا إن كنتم حداتيهين صادقينكم وكروشيغ في قولكم هذا وركنا هدوكم يا أي مدد نوشيغ أي إديتون أنت وابتي واتنا قلوا حاتل هذا الرسول الله لكم وحا أدلاذيهين ميعاد يوم مالين بلنكات مالين بلنكات بلده إذا لا تستخرون دب وقدع كريم أنهم ميعادك ساعة وحيا ولا تستخدمون هذا العطتان إذا كهر ملي كريم أن حقيسة إياد لديه مالين تيبون النقوم دونا أذيك طلب كينا أتقيام ماضي طلبان إيسان يا استعجال كنا أدق دق سنة إيسان مدنا حقنا إن إيسان لما أركو خلوه يبالن سنة مالنك بلنك يسيبونا كوي مانا يا وحد عدونا مالنك أمرك اللقارن آيات كسوسو دانكار كدون ويقولون قاردو وحيد عدونا متى قرم أيو هذا الوعد يبوهان لشيغا عان دونا إن كنتم هداتين تذكي نشيغا يبوهان صادقينك وكرم شيئا يوعدك سداتين شيئا قرتوا عن دونه يقولوا حاطر هذا الرسول الله لكم وحد الذين قالوا إنكم بشرك إنتي سيكرب اللميلة ميعاد يوم مال بلنك إذا لا تستاخرون كدب بيع كريم عنهم ميعاد كحديث بلنك ساعة وحيا البيضا دب قد بيع كريم ولا تستخدمون عنه ساعة ساعدنك صور ماري كريم ميسان مالنتي بقى إيمان دونتا قولك مالنتي اللي قارو حيد عيواكنا بدكي والله بقى يبوض وقال له ارتي تاقن ومارك الله بي عاسيالكو غيب سمايا قولوا هو ايه اللي قفك كي يسال له ورع ايه وقان جيبك اهي قولنا هو ددوينه اللي سحرير سنة ايه مركاز هو على رب حقون ايه قب قب قولنا هو حقامين ايسو قلنا هو حلو حقامين ايو لبضيب اللوك رب حيا قول ايه قب لبضيب امرك اللي هرتي اللوغو مرمايا وحكم عدونا ارك قال تعالى خبيوحو يري وقال الذين وحي وحايكو عدلا كفروا حق بانيي لن نؤمن الرمين مينو بهذا القرآن قرآن كانو كان الرمين مينو ولا بالذي كير رمين مينو بين يديه قرآن كهو الرأيي مقالة مشركي مكة الذي مكة تقنيده قراشا هذا الكوديو مركي خورة النبي قوه صباحي دعوة عصبيت الله شاقي وحي هذا وحن لكوح قنطمين بكي دينه خورة بل يهودي طورت وحي شاقان بانو أقل نساري إنجيل وحي شاقان بانو أقل نساري مركي لو تقي يهود خوراد يا إنجيل لبارين حقيقة وحين نغطينا محمد يا كتاب كيسي لبدي باعترافك كل كانتي توراد منا محمد قول ستو شاكتي إنجيل نلقو شاكي أفكي النبي عيسى لقا عيو إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بأن لجهل إنجيل إنت اللوك عاتبان لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه تيم توريد ينجيل محمد شاك قرآن كان يساق بلغوس وتجيه أنه قرآن ندقو ديه ماينو توريد ينجيل مرنو مركا ومركا يسحرك أو كآنو أينو في أول سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين. إذا توراتنا مرهبنا إنجيلنا مرهبنا قرآننا مرهبنا سحر إيا فن إيا سيدا والكبارنا فأل لك سجلي ومرهب. وقال الذين وحيوا حيكوا عبنا كفروا حق بينيين لن نؤمن حرف استقبال نفي كنقوا عليكوا أما رمينا اللمالي بهذا القرآن قرآن كاننا رميني ولا بالذي باننا رميني بين يديه كوري القرآن من الكتب السماوية جميعها توراة مرهبنا إنجيل مرهبنا زبور مرهبنا صحف إبراهيم مرهبنا وصحف موسى مرهبنا كتاب قديم مرهبنا سحر يفل يدين يوحسر نو سيدان لمن كي واضل الله ارتاقنا وصير شيئا قم يقوم قيبسا ولو ترى حتى رسول الله واركي لعين إذ قرت أواليمون كوان انت كتبوا لن ديدي أي موقفون كوان لطبيه حقي تبنيهين عند ربهم حبيبوا لكيسي تبنيهين أو يرجعوا نقع بعضهم قاركوا دمتيوان إلى بعض قبتي أيون نقيسوا القول أره هذا الكوان معي يقول الذين كوي وحي لذان استضعفون لكم ما يسجد ويمي للذين كوا استكبروا شيني سيه قبتي لولا أنتم لكنا مؤمنين أنا قبرا شبايا نسكاحي إلها رميناي وحنا وريريناي إن كدا ينيني إن دلسوا عنيني إن أبي الدين تي يدعادنا دعقلي وإذن كان قبتا من حضا إكارا إذن كدا عدي أذن كان نخربيو قولك كوا سيدا لو أشتكي يا لهرتي يا لتبنياي تنبيلي لدو ساري تفاعي سمعي نارك قال الذين أردالوا حيرا ذين استكبروا قبتوا كوي لدبس الرئيس ويني وحيرا ذين للذين تدعيرا ذين استضعفوا أدوك اللبوس عريريا نحن أنا دميا سددناكم إذن كأودني عن الهدى هنون ما نذن كرابني بعد إذ جاءكم الدين محمد يا قرآن في إذن ما تدعي كالجبار عن إذن ديدني ميا بل إذن ما أنا ديدن كنتم مجرمين نفسنا قالت انبياء وينا حقنا في كدي نوا شماتكم ايسي عرض خيار كنا نقود بس وحوتين الى السالة تابين وهل اسقول لك اي سنة قال عضا واسعون ايسي ولي فريقا مقضنا ثاني اشو دافعين انحن انك اضياشي قبتا بقر رضي صلى الله عليه وسلم خليف يالك يا شيخيها ما سددناكم اذن كأودني عن الهدى عنهم في عقيسة انك ما اذن كرهبني بعد اذ جاءكم حدو هنونك إذن يمي وناي محمدنا يمي قرآننا يمي إذن كما أنن أوذن بل إنن أوذن إله كنتم أذنك نفسينا مجرمين عقلنا واقبتين خيارنا وارهيدين أنك ما إذن تمي إذن ما ربنك قبرني ما إذن قهرني وحاكسوا نقونا وركا مرلبات قلذي قنت أهي وقال الذين وحي وحيدا استضعفوا لكم ايستي للذين الددك اشتكبروا سوين ايي وحي اميل هذا وارنتي انما ايضا كراحين او ايضا مئي قوي حب وحاجة جيرتي حقر اي الشرقور انه مامول جيرتينو هبين اي مالي ايضا كهوينين ايضا كهر قلين ادنا قرصتين بان نوغوسا كيسين انك انك دنباي الى ارنتو وحي كارتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا قال انت قالوا ما مؤمن انت والله دوسنا يا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم كيف كان يا النار تقعب سونيسين انك دوسوا في يرينا فرقان من كدولينا انك ايد موتينينا وكما قاتل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا طريق ضعينية وتضعنا خبصر هذه كان محاس قوانيسين ولنحمل خطاياكم كفبيالك إن كل أنك أولي الأقاذي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة أولياء تموت الله ولا يسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون تذكي واكن كفكو ذكاذا لليه مالك وحي إلى ذنبال مكرون ليلي حبين كهكتا نقصة ميليك وحبين والبين تلصيرو يا بني خرافة ليسو جيبية يا قزح بلا ما ليكو يا الله يا وحشي لأهل الأركين يا والنهار مالنتي إن تأمروننا مالك عيدك قبتا أن فريسين أن نكفر بالله إلى إن أنك كفرنو مالك عيدنا فريسينو ونجعل أنه يلا لهم لله يبه أنت وحلمك سنة نقوم بعد يسير مركز واحد بل من النوسة مين يسير والله إذا ما شانا لمرة هي ورك على جرة مركز هذا النباب يسير وركينا وعدا ذي نارتنا وطنا حبنا واكا سبحانه عز وجل الله تعالى تقيا وأصروا وعي لبضى قرابة قصدا أن لدام صليته لما قرت أي فأول عذاب أركا بوقو ذي سواسين وصعون أي ملائكة زبانية الأمر سلسلة قرت اللي قليا عمها والله يسكح لها مركورة كركها اللي قلنا لاشان لقونتا الكير يتعمل الوحي رايا نبركا قد جعب لها جبينا اربينا قدادك الله قبر لقيه الدبال لك الله بي قدادك الله قبت اللي بدا بقول تعمل انتا اللي قبت يقول سوادا براشدها لك بي حدنتو كجور حقوك الله بي أخلال كواسس تعمل يو انتا كجير قرت اربيه قدادك فولا أعدادك يا أكوردي يا قرتي لا يسكحيرا ساسا موفا لكوف العالم كل كان لموفينا قلت اللي يسكدوه عن بلالة قان لمرهو قلت سبعون ألف فضلاتنكم يوم ملك قعنتانكو قبنا فضلاتنكم قعنتانكو قبنا وقل يا فرتنكم مروسان لي سان الله قد قضى الله فيه وجعلنا وحي الله الأغلال حركو في أعناق الذين كوين لقنطوضا كفروا حق بيني تصوير تاس أرق ياب كذا وقرآن كو صوري كل كاسيد اللوغو قبيس اللوغو باشي أرق مركيسات اللي يلو إلهيري هل يجزون إلا ما كانوا يعملوا صوحي قرب سدين ما صوابان كودي وفر اللوغو سبي ما صو إلهي وين واحد كارا علق مواي صو غير الله كارا علق مواي سان صو سيدي وكف عنيد ما نعم هل يجزون من لأذى المريم مشركين ده إلا ما شيء معانا وعكلا أي كانوا أهانجرين يعملون قوصنا يوم قرآن كسين الحكم في سعام الله وسوح الله وإلهي وإنه واحد وقال الله أبانا وادوميش وحادتك مركز جوري اللهم مدعنا بلا إياه سيدوك الحكم خير أمير قرآن كموضولي بجال قارس أفراد الله مكعب الجنب قضاير داف نقلي سيد إبليس وكاله سيد فرعون وكاله أفعل الله مقعبي وإلا سن مجرمين توا وصف وحدا بقوين إيسته الرب يا رسول يدينا ديدا لهذا القرآن قرآن كان كمجر نور كيسو ولا بالذي قطب رمين مينو بين يديه قرآن كور إيسي ولو ترى هذا درك لحي إذ قر هذا درك لحي الظالمون كوا قردر سبي موقوفون عند ربهم أي تبيهين وركانه لا عهد ذن ده صار لاي لا رأيت أمرا عجيبا أهن يابل يا ذن ده كله فلاي أنا مالك يدك دكسن عين أيوة قر مرهاي ولو ترى هذا يجيل لاي إذ قرت الظالمون مشركين تي خبئوا شريه يا سي موقوفون الله تبي عند ربهم خبئوا لكيس الله تبي يرجعوا علينا بعضهم قاركوا بنتي إلى بعض قبتي ألقوا لحظر ويقول إليه دونا الذين قنت أستضعفوا لصحرير صدي هنتدي والد أبي أغلق مسكعدين والد أنتو صدي قرأ لك الصبي استخدامي أدكسي اللي قلت لي أنا جنة كوق القارنة موائن يسير إسلام سعر الله يقول استضعف كبير حكيت كوارك أذيك مريد أتشد شيخ أغنى سيدي الميت اللوك قديوك فلا مخطر فكن عنده كالميت عند مغسل يكلمه كيف يشاء وهو يطاوع من قال لشيخه لما لا يبلع أبدا عندها طلبتك أسعب نعم أرنك راجل سودة نبي استدعابها كبالا عقلك اللي يسكى قميسته وضبك اللي خلطه وجسمك اللي يسكى قميسته وقفتا اللي قررته ودقاليه اللي يسكى قميسته لما دي الشيء اللي أمانته صوصا لا يقعد أنه فجيك الله مني لما دي الشيء اللي يقعد استدعاب كبالا الحكاية كوارك وعسى دنية وعسى بشرية وعسى إنسانية سو معاكسة دينتي اللي قوصا مريمة أمرك إلى وحاول قفك واحد لصينا إن وقفك جلعان نغضو كواحد بحنانا وقفك اللذان نغضو صدق دمرك إلى واجبنا فإنما ضعوك لذلك فأعلمهم أن الله وجب إفتأفرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء نتنا فرنا قوضو قبا مال رب المال بأو قبلها كان عديه سوا وضبعين جورناتي سوا الله بشلي فبدي الله قال انت وحان لغاك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين تذكي وحان لصير هذا الحولاية استلعاف أغلي وألغ قاتي أقالهين وألغ قاتي جسم قدين وألغ بابئي يقول الذين وحي وحي له دونا استضعفوا لكم ليسي للذين وحي له دونا استكبروا سويني يقول لمدة أي على سويني سينايا أو سكا على سكبك أي لولا أنتم حديدا كوينا وهوينا حين لكنا أنك مؤمنتك مؤمنين على كورم أي فأنوا على الله كوينا ويستفع أي قال الذين وحي وحي لدى استكبروا سويني سي للذين دد وصنعفوا الله سعري الزبي أنعن وأنك مياه سجدناكم إذن كربني عن الهدى حن عقل سمان إذن كربني بعد إذ جاءكم حنون كادوا إليهم إذن كدال بل إذن كمان الرابين كنتم أذنك وعائدا مجرمين كودا بي وأول وقال الذين وحي وعيكوا الله وصنعفوا الله سعري الزبي للذين ذاك استكبروا سوي ليسيا بل مكر الليل حقر حذيرات الهدين كنو أقول شاكين جلتين يا والنهار مالك انت مرورنا مركز نفريس ان نكفر بيا خبئنا انك كفرنا او نجعل انه يالو له اله اندادا لم يديال وحرب لم يدا واصر وحي لبدا قول قرسلان ان دام تشليته لما قرتاي تاول عذاب عذاب كي اركان وجعلنا وحن يالا الاغلال حركو في عناق الذين كون قنتو ذا الجنهد كفروا حق بيني هل يجون من العباء المريي إلا ما كي معاني وعكله أي كانوا إيضا هنجرين يعملون كوصلنا أيوه وما أصدم في قري ثم تصلي سنة الله في خلقه سيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو قصوا ديري ومدار قال هان مقالة مكان لو قصوا ديري أي ربي ولي رسول ديري جري تقمن أدري جري خصوصا اسمركي تقمدي تقال تعودي حقي ايبان اللباهيو وعن رسوس كوري من جلي ذاتك اللذان اما ذاتك الليتا حق مديلايين وأوضان حقنا اول وقبل كل شيء يهو قصورايا وعن ربنا يا سبحانه لا تظلمون ولا تظلمون استغلالي يا استفزاز قفت عن الحقر قول لغو جوكس الحق موغلا اذا قلدي ذاتك امي جلتي المسكح دي مالك بعيستي أمد مرستي أي أول جذلت قال لم تحقق قال تعالى فبيوح يوم أرسلنا ولقنا ما ندير في قرية تقمت قده من نذير فصول جل أما ندير إلا حدا ندرمي قال مترفوها تقمت قوة أقول لبنا أما مناصبتي قنبركي إيا ما ملكي سياسة بيهيان أما مالكي يدقاليه بيهيان مدحنمية منصبية مقعبة هيان كوة اللذن أي الرسوس كوري مادة إلا أن بولدنا لك تعذر حقا إياه العريامين أي كوة نوحي لنا وحن تبيه دنيا عن تكوة أي بل لك بالبلقنا أي إنا بما أرسلت من الكافر إياك الرسوس إلا تقالما أي سيدلمك أي أي إيا دبين تابية تدوينها كوة أي إيا الدنيا إيقاضا أن لك سوريرين إلا قال مترفوها مترف القرية قرية كوة اللو نعمي محال لو نعمي بالسلطنة والمال والعقل والرياسة أي وحي أرنجرين إلا أنك وضياشا بما وحى أرسلتم ليدين لديري فصولي به حق كافرون الدين حجة مركا وحي كاللغة أذيك الرسول كا دعوة الدين تلور داية تندد يدو يمدل ودني معنقود بكا عيانا بكا لدن وقالوا وحي لدى نحن وأنك أي أكثر بضل أموالا حولي وأولاد العرور لبضل ساكود بكعنا أنك بكا لدن أذيك وعابطاي خيشاه وحب ودني وركا يا كجيلة وما نحن بمعذبين يدونك اللي سرطيا أنك تضل العذاب أيو لنار أيو منه وحلوك الجواب يهانتلا قفك أنا دي هانتلا سيو كن الله فرمده بيو كاس هانتلا لسيي إلا جعل يهيماها كن الله فرمده بيو إلا نعيماها ابتلاء واختباره قفك أنت دي الدنيا اللو دي بي وألا ابتلايه وألا كلايه بايا أيشكر أم يضغى ويكفر كن الله فرمده بيو وألا امتعاني وحال إيه يا أيصبر أم يجزع ويسخط إن ورقة قحو عراضه مركة تنوى اختبار في الله الله كما تسيسه ورب يقف كانوا وحسي يجعلي ولا غضب الله كما تسيسه قف كان فرمده إن تدي الدنيا لهن إلى إن معك تصميش قال تعالى فبوحي لغل وعطل الرسول صوبانه إن ربي أنيق ربي يبسط الرزق انتظوا في ذي لمن بوفي ذي يشاء دونه ابتلاء جهد ويغدروا إليريا لما يشاء قفك إليري للرب امتحانا جرب ولكن أكثر الناس يدك إنتي سببا لا يعلمون مرضى إنوه امتحاني وما أموالكم خلها سيقيسان ماها ولا أولادكم عرورتين بالتي تيماها تقربكم إذين بويسا عندنا أنك إباك تنظى جلفة دوي وأولادي أموال حتى الله إليه مسوا دوان يا ربنا محلوه مسوا دوان الإيمان صحيح والعمل صالح إلا من ماهان آمن حقر مبيه وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبا فأولئك كوا إيمان في عمل صوبا سميسي لهم وحيليه جزاء الضعف لابلاب أبا المرينتي بما في سببتي عملوا صنعيا إيمانك عملك صوبنا وهم إيجا في الغرفات قرر قرر قدهد أي آمنون قيري إيجابوا إي حنوم يا إنت قول قبت باغي أما كوان ردائي أي دينت الله تقال مايا أي حقي إنو باهدتك لقارجية ديدم أما دعايات كفرايا أما دقال كقادايا يا ربنا كوان محاذ قتلك شيء فرتاكن دينت هذا والذين وحا يسعون أرضا يوسقينا في آياتنا في إبطال آياتنا آيات كان سودة جينا بابئية وحنجرين نكون بدلا يبو معاجزين أنه الله هانا بانجر إغو قدري أنه وحكا طبان كريم أم عن كريم إغو قدري أولئك كوا في العذاب النار قدهت أي محضرون الورقين قل وحاتل هذا الرسول الله إن ربي أنه ربي يبسط الرزق أن توفي ذي لما يشاء قفك الرب من عبادها دوميسة كاملة ابتلاهم ويقدروا إليريا له أحد نواك إليريا امتحانهم تغذى لكن قيمي قداري وما أنفقتم وحي أب حسانه من شيء وحكستا فهو أب أي يخلفه بدل كذنسنا وهو أبنا خير الرازقين انت أمتد حسان الله أبو خير بنو وما أرسلنا ما ندير في قرية دقمة قده من نذير رسول ديلا إلا هدان ندرني قال وحو يري مطرفوها دقمة كوة دي الله نحن يي دقمة أولادنا نقالها هي ما ملك هي مقع هي مركز كلها تدخل مقلا هي أي أيش سوتاقا هي إنا أنك وبياشي بلدك هدانناي بما وحا ورسلتم ليذين لبيري رسولي به حق كافرون بيننا وقالوا وحي إفان بيكو دارين حق مركي بيريين أي إفان كو دارين كانوا كلا غرور بالليرة وحي النعمة يا ربي كوو قال بيسي مركا تلك اسكو شريرتي سكلنا اسو عركتي وغرور وانا كين ليس قد ديلي إلا يريان غرور إن شيطان لكم عدو فا فاتخذوه عدوا ليس قدك غرورك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ينكرنه وقالوا عيلا نحن أنك مقالة وضية هذا أي أكثر بدل أموالا حوله إذنك الرسوسة إيا وأولادا عرورب أنك إذنك بدل وما نحن ملايين من معذبينك ولا النار دون يقول حتى رسول الله إن ربي أنك ربي يبسط الرزق يفتيب في ذي لمن يشاء قفك إنو في ذي أورب وأوفي ذي يسبب ابتلاء كجي خبايا ويقدر مدن وكعريريا يسبب امتحانا كتجابنا ولكن أكثر الناس بس كأنك سبلا لا يعلمون حقيقة أنه وما أموالكم وبعد حولي ألكين معها ولا أولادكم عروتين بالتي تمها تقربكم تؤذين دويس عندنا أنك إباعة سنذا جلفا دوين معها إلا من بايس دوادة أمن حق الرميي وعمل سميي صالحا عمل صوبا فأولئك قوة إيمانك يعمل كصوبا اسكو درسلي لهم وحييين جزاء الضعف لابلاب أبا المرمتي بما كي سيبتي بالله لابلاب يا جزاء أي أمروا سميا من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهم إيجا في الغرفات قرال كرقوده أي آمنون كبك بابا أما كوان دين تلدك على ما أقول لك الحديث جديدا تسعد بلاتك كروطة إبا هنا كوان سيد اللقوق وديارك والذين وحا يسعون أرداء شقينا في آياتنا في إبطال آياتنا أنك إبا آياتك أنك إلى إباضيئيان وين آيات في الكي ويفرين توقيتك حقيقة أي الملمرين إباض ليقش الملمر كوى الشقضات تاي معجزين واقروا معاجزين قلك لو أنك الله آياتك وتين عجز يدان إبو قدري إننا انقضان كريم إننا انعقابي إننا لحساب سمي سلا إبو قدري أولئك كوى حق الله تقال لما إياه في العذاب النار قوله أيا محضرون اللغو ديارنا إياه يقول وحاطر هذا خسور صوبانه إن ربي أنك ربك يبسط الرزق ليبتو في ذي لمن بقو في ذي ويشاء دونه من عبادها دون مديسة كاملة ويقدر له مثل واكو عريرية وما أنفقته وحل وحد بحسانه من شيء وحكسته فهو أهب أيا يخلفه إذين بدلايا وهو أب خير الرازقين انت حنت بحسا وعدك أقول رزق بحن بلو ويوم يحصره كنوا مظهر من مظاهر القيام يلو ليسو يمين وملايكتي ميشة جوكتو نرياسي الصالحين تي أوليدين الجوكة وحين لمي المشركين تها إلا غيكي وحلو داجين تي إليهم وقوكا كوان اللو قوه شريك يلي كل كانت إجابة الامتحان هي تحقيق ملائكة الله بالله إنه نقول في الليلة أولياء صالحين بين عكس كسرين جنة مع أولياء ما شاء الله حسايا فالملائكة الله بالله يا وحرك قال تعالى فدوه يروا واذكر حصول الله أمد وحد شكتا يوما مال أشك يحصرهم إبأوا مخلوق كل من أيو جميعا قد يقول مرك أولياء انت على كل ميكم أجل كمية يحشرهم جميعا أم أب إليك أيا على كل مي حقيقي ملائكة اللغو بالله ثم كذلبو يقول أب أرندونا سبحانه للملائكة ملائكة وحو أرندونا أهؤلاء كوا المشركين دا إياكم إلينك ملائكة مي كانوا وهانجرين يعبدونك وعبدا حقيقة وعلمه بالله بيار ملائكة الله صوب بالله بي بشر لما قال بشر كان واقس كجنس وان اسمه شنجر ان كان الملائكة عرقني نكو جنسي ما ولقد ما اينا نرق مقل بينك اينا ايمان هم بينك الرمينا قل كتب الله ولي ملائكة عابدة قل كان ملائكة صدح جوابه بحساء وياد موقف في قيامة لتاقيني هاي ارنتو ادبي وادكتاي من جوابكم مفر الله قالوا ملائكة وحيرا لهم سبحانك جوابتي كوبادو اللكما خبطين الأولى عبدو أبلان بعد لذاي أفنان بعد لذاي تقديس يتأخير بعد لذاي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أليك شريك الغويرو أول وقبل كل شيء أليك الله كما خبطو جوابت اللبا أنت أليك أبا أي أولينا أنك ملايكة النوولية من دون القوان كسوك أنك أدام كل الجوغني أدام كل الجوغني أدام كل حريرني قوان نبا كسين نبا صورت الله قل كسيدار قوان ميرا نوتر هذا أليك إذن عبود أيين حرير لما لهم قوان أدام حرير قوان لهم أنت أولينا أديك الله النوولي أها قلنا معمول أيين أنكو حرني أنكو نقانا أنكو عبود أيني من دونهم كوان أبلغ يعني ما ذيك إذن عبود جيرين حرير لما لحين من نقال كيسيان نغا مضحيسو تقمن نغا مضحيسو أبي عد موضاقلو وحن نوضحي الله مارك فجوابتي لبا جوابتي سدعات بل إلينا عبود أيين أنك حقا لي كانوا يعبدون الجنة سيدان في عبودة مالك سيدي حقيقة علمية وطن شيطان إلا عبودو ملايك تلعبود أيو أما صالحين تلعبود أيو أما قريها العابد أيوب حديها يجيلها العابد أيوب حبالها اللغور يجيسن أيوب أخذ اللحون أيوب شردها اللحلن أيوب يا إيدها لصبي الشيخ يجري كتاب غيبتها شمال المغلي شيدان باي شيدان باي لقبر قوار يجيس أخذ عمر سيدة أبسد حركة كحرة ملايك تعابد نبياش عابد ميتير عابد كذا إذا قرشها أي فليين شيطان بعد دجيي وإلا ملائكنا مؤرن نبينا مؤرن صالحنا مؤرن جدنا مؤرن حدقنا مؤرن بل كانوا يعبدون الجنة حقيقة علمية شيطان بيعابد أيانا قرشه دجيي ولجوغي ووسواسين أيي وكيسين فرين أيي لأنه وحكم أغيو أكثرهم بلنكوت بهم شيطانك يا مؤمنين الرميسنا يوم حقيقة مركي عداتينا قال تعالى فدوحوا يلي فاليوم مانتا لا يملكم مهانتو بعضكم قاركين وكم وعابودا يلي لبعض قاركي كلي عابودا يلي نفع مهانتا وحطر ولا ضر ابن مهانتا كل قاسا ربي يلي ونقولوا عن أرندونا للذين وحا ظلموا قردر صوي ذوقوا لدمية عذاب النار نار عذابك هذا لدمية الذي عذابك كنتم هانجرتين بها النار تكذبونك وبريو حق مرك الله شيخان قل في إنه محمد عليه الصلاة والسلام وحيه قراص خد الأخرية سيد النبي قال له فالحمية الدعوة هي الدين في الله ترجم الأرض وإذا تطلع حتى الأخرية عليهم على المشركين قال ذكر كولا آياتنا آيات في القرآن كهذه لغض الأخرية بينات يضوء آياتك عن عديه قالوا حير هذا ما هذا نكر محمد ما إلا رجل وان يريد دون أي يصدكم إنه إذ انكسر عما كي حق وكان يعبد آباؤكم وتلزل ارتغيه أبيالك لغن قوضية وضبي لغت علي أي من كان دين وقالوا حير هذا ما هذا من أشكال يوحن وطن معه إلا أدكم بين معانا وعكلي مفترا لأبورتي وقال الذين وحي وحي إلى ذلك كفروا قالوا بي للحق قرآن كي النبي وحي إلى ذلك لما قرطوا جاءهم قرآن كتتك أيمات إن هذا ما هذا قرآن كان معه إلا سحر فالمهان وعكلي مبين عد وما أتيناهم إلى ما نصيم أجري من كتب كتب ما نصيم أن يدرسون أغرية إنه سعيهاي يهو شاقي وما أرسلنا ما ندر إليه المشركين قبل كالك محمد أورطا من نذير رسول الدقاء ما ندر إحقائك قاتل وعن أي شاقي وكذب وحا حق بيني الذين كوا من قبلهم إياك كوري حق بيني وما بلغوا ما ينقالين كوي هوري معشارا ما آتيناهم كوا وحاسين عسر كيوي وانت حقائقي وعدي الدين لسيه النبي قبقالي طبالي أفر صورة وكل كوا ذاكو أخريي كل هر لمسين أما ضميرك كوا هر غلي وما بلغوا ما ينقارين كوان قريشة من شعر ما أتيناهم كل هر وعنسين عسرك ذلك هو قوة يا عمرك يا لطنانت يا مالك كل هر لسي كوان لمسيني أما دينك يا قرآنك كوان لسيي كوي هر لمسين أو فكذبوا كوي هر بانية رسولي رسع انتري بانية فكيف صلابي كان عاتي نكيري ديجل عن ديدي وهذه رسوسي لديدي حق درعي نقول مرمرا لدمعي رسوسي انتي رميسان ببادية انتي كانوا بابدية كل كابدين تاس حقا لدانية تصفرد عن تصفرين ديدي بل كورا وقعد موقعها من لو بحنا بيكون عضي ويوما ما ينحس ويحشرهم كيبقون ككل من دونه جميعا لما ثم أدين لكل ميكا قدال يقول أبوه لهدون للملائكة ملائكة وحو أرندونا أهؤلاء كوان مشركين تا إياكم بذنك الملائكة ميكانوا هانجلين يعبدون كوا عابدا قالوا ملائكة وحيدا لان سبحانك تفناني أبلان بعض الأضاي شركي كما قبت ألو أنك ملائكة أمنية أنت أبي بابا وليونا أنك وليك أنك يوحونا له وانكو لجونا انكو لعريرنا من دونهم كوان من نقال خرير ما أن الله بل إنين عابدين أنك وركيدا كانوا وحي هانجرين عابدون كوا عابدا الجن الشيطان أكثرهم بلنكو بهم جنيك أي مؤمنون فما إسنائي في خبرال إيبالي شاكي جيل فاليوم مانت لا يملكو هنال مايو بعضكم قاركين لبعض قارك كلا نفعا داف ولا ضرا بك أما لسو جيلو أما للقاتيو مثل من أمهانتو ونقول وحن ورندونا للذين وحن ظلموا قردر سلي ألا غير في عابدي يقود دمية عذاب النار نارت عذاب كذا التي نارت كنتم هانجلتين بها النارت تكذبون كوى بينية وإذا تطلع حد الله أغري عليهم على المشركين كوى بوسرية لدسوا آياتنا آيات نقعد للوغري بينات يدو عدعب قالوا وحي ورنايا ما هذا من كان معه إلا رجل وانم يريد الرضا أن يسودكم إنه إذن كرهبه أما أبو إذن كرهبه أيها كانوا وهانجلي يعبدوا ملي عابدان أباكم أبيالكين وقالوا وحي إلادان ما هذا وحشيك معه إلا إذكم بين معانا وعكله مفترا لأبورتي وقال الذين وحي وحيكوا أبلان كفروا قالوا بي للحق قرآنك لما قرتوا جاءهم قرآنك أيمل من هذا ما هذا قرآن كان ما إلا سحر ما نوعتل مبين عد وما أتيناهم ما نصين من كتب كتب أن يدرسونها أقريا وما أرسلنا ما ندير إليهم إلى قبل كاذب هرطة من نذير دقاء وكذب وعباني الذين كوه من قبل كوان كوري أسانا كالحد أباني وما بلغوا كوان ما ينقاري من شعر ما شيطان ملمشي أنا أتيناهم سيني وقوي حول كوي هوري أما كوان دنب سيني ومعجزي القرآن فكذبوا كوي هوري بيني فصولي من تنبري بيني فكيف سيدابي كان أوه هذا نكيري ديدني الرسوس بيني تيدل ديدي ديدي ينقل كاتتكي هوري دبر قولي وقعد موقعها والله أعلم.